صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرعي رتل معي وادعوا عسى يا آية أن تشفعي رتل معي رتل معي واضئ معي أحضر إليه قلبا يعي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي آياته واضمأ إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي رده شفاء وتشرفا بفم شغوف لم يقنعي رتل معي رتل معي رتل سنا قرآننا واقرأ وضاء المنبع رتل معي رتل معي رتل معي رتل معي.